الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، أما بعد، فهذا درس جديد من دروس شرح المقدمة الآج الرومية. وكنا قد وقفنا أمس عند نواصب الفعل المضارع، وتكلمنا بما يغني عن الإعادة على أقسامها، وبينا أن أم الباب هو أن، وأنها في وصفها توصف وتعرف بأنها حرف مصدر ونصب واستقبال. وبقي معنا تنبيه، وهو الشرط الذي يشترط لفعلها، يعني كيف يمكن لها أن تنصب الفعل المضارع. لا نقول أنها تنصبه في كل الأحوال، لا، وإنما هناك شرط لعملها، وهذا الشرط بسيط، وهو أن لا تقع بعد فعل يقين. ما معنى قولنا فعل يقين؟ الأفعال تقسم فقط للتفهيم وتنظيم التعلم، فحينما نقول أفعال يقين، هذا أحد قسمي أفعال القلوب، وهذا يمر عليك لكن تنظيمه مهم. أفعال القلوب قسمان، القسم الأول أفعال اليقين، والقسم الثاني أفعال الرجحان. ما هي أفعال اليقين؟ أفعال اليقين مثل علم ورأى ودرى وألفى، هذه تسمى أفعال اليقين. القسم الثاني من أفعال القلوب هي أفعال الرجحان. أفعال الرجحان، ما هي أفعال الرجحان؟ أفعال الرجحان مثل قولك ظن وحسب حج عد جعل هب زعم، هذه أفعال الرجحان. وكلا القسمين من أفعال القلوب، وهذا ينفع الطالب في أبواب الفقه وأبواب العقيدة. أبواب الفقه تشتمل على موضوع الرجحان واليقين، وهذه تتحدد أحكام عبرها ومن خلالها، أو تبنى عليها أحكام بعبارة أوضح. كذلك في مباحث العقيدة ودروس العقيدة أيضا تنفع الطالب حينما يعرف هذا التقسيم ويتعامل معه ويتعاطاه، تبنى أحكام على أفعال اليقين وعلى أفعال الرجحان، وكلها من أفعال القلوب حتى في العقيدة. إذن الشرط، وهذا عود إلى موضوعنا، وهو أن الشرط لعمل أن في نصبها للفعل المضارع أن تقع، أن لا تقع بعد فعل يقين. الآن تخيل الآن أن السبورة أمامك، وقد وضعنا في أول كلمة في وضعنا جملة، وضعنا أول كلمة في هذه الجملة فعل يقين مثل علم، ثم جئنا بعده بأن، ثم جئنا بعده بفعل مضارع يكون. هذه الصورة لا يمكن لأن فيها أن تنصب الفعل المضارع، لا يمكن أن يكون الأمر كغيره في حال أنها لم تقع بعد فعل يقين. ولمزيد الفهم نأتي بالآية كاملة. قال الله سبحانه وتعالى، أو موضع الشاهد كاملة من الآية: علم أن سيكون منكم مرضى. علم فعل يقين، أن هي أم الباب التي تنصب الفعل المضارع، اتفقنا؟ تمام، اتفقنا. علم أن سيكون، ما جاءت سيكون، وما الذي أدخل السين هنا؟ هنا لابد أن يفصل ما بين أن وبين الفعل المضارع، ما بين أن والفعل المضارع لابد أن يفصل بينهما، إما بحرف تنفيس كما في هذه الآية، تنفيس هذا يمدد الفعل كما تقول في قول الله سبحانه وتعالى والصبح إذا تنفس تمدد في أحد التفاسير. إذن إما أن يفصل بين أن وبين فعل مضارع بحرف تنفيس كما في هذه الآية علم أن سيكون منكم مرضى، وإما أن يفصل بينها وبين الفعل المضارع بلو، هذا في حال وجد فعل يقين قبل أن، إذا وقعت أن بعد فعل يقين إما أن يفصل بينها وبين الفعل المضارع بحرف تنفيس كما في الآية السابقة علم أن سيكون، فجاء الفعل المضارع إيش؟ جاء مرفوعا ولم يأتي منصوبا، ما عملت هنا أن، لم تعمل لأن الشرط لم يتحقق وهي أن لا تقع بعد فعل يقين. أو يفصل بينها وبين فعل مضارع بلو كما في قول الله سبحانه وتعالى من سورة الرعد أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، موضع الشاهد أن لو يشاء، لماذا فصل بينها وبين الفعل المضارع بلو؟ لأجل أنها وقعت بعد فعل يقين وهي آمنوا، آمنوا ثم جاءت أن ثم جاءت لو، هذا الحرف يفصل بينها وبين الفعل المضارع ولم يقع النصب أي لم تعمل أن في هذا الفعل المضارع، ولذلك تراه مرفوعا يشاء أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. وإما أن يفصل بينها وبين فعل مضارع إذا وقعت بعد فعل يقين، إما أن يفصل بالسين حرف تنفيس أو لو، أو أن يفصل بينها وبينه بنفي كقوله سبحانه وتعالى أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، سورة طه، ولا يملك لهم ضرا ولا نفع. الإنسان يتأمل في بلاغة القرآن ودقة القرآن ويأخذ لغة العرب وقواعد النحو يأخذها صافية من هذه الآيات، وهي أفصح كلام عربي، أفصح كلام عربي هو كلام الله سبحانه وتعالى قرآنا عربيا غير ذي عوج، لكن إنسان لا يتنبه. وهذا من فوائد دراسة النحو أنك تزداد يقينا على هذا القرآن وتزداد تعظيما له وتتفتح أو تتفتح الأذهان ويتفتق ذهنك على أمور لم تكن تعلمها، ليست عندك بمعهودة، ولكن حينما تدرس ترى وتدقق وتعلم، وهذا يمهد لك تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. أفلا يرون، يرون فعل اليقين في يرون، ألا يرجع جاءت أن وهي مدغمة في حرف النفي هو لا، ألا هي أصلا أن لا وجاءت مدغمة، أفلا يرون ألا يرجع، الفعل المضارع يرجع جاء مرفوعا ولم يأتي منصوبا. وكذلك يفصل بينها وبين الفعل المضارع بقد إذا وقعت بعد فعل يقين كما في قوله تعالى ونعلم أن قد صدقتنا، هذا من قول الحواريين حكى الله سبحانه وتعالى عنهم في سورة المائدة ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. وهذا من أمثلة الفصل بينها وبين الفعل الماضي وليس المضارع. الناصب الثاني من نواصب الفعل المضارع هو حرف لن، وهو من الأربعة الأصيلة في الباب. حرف لن يعرف ويوصف بأنه حرف نفي ونصب واستقبال، كونها حرف نفي، هذا النفي يقول عنه أهل العلم أنها لا أنه ليس النفي المؤبد، هي لا تقتضي تأبيد النفي، ولا تقتضي تأكيده، لكنها متضمنة إياه محتملة له. لا بد من هذا، كلمة لن أو حرف لن لا يقتضي تأبيد النفي ولا تأكيده، ولكن هذا الحرف يتضمن النفي ويحتمله، وهذا مهم غاية الأهمية في مواضع ستأتي على الطالب وتمر عليه. انظر إلى قول الله سبحانه لن تراني، فأنت ترى أن رؤية الله سبحانه وتعالى عند المعتزلة منفية لقولهم بأن لن تقتضي التأبيد، لكن الراجح أنها لا تقتضي تأبيد النفي ولا تقتضي تأكيده، وإنما هي متضمنة لهذا النفي محتملة إياه. وهنا يأتي أيضا تعريفها بأنها حرف نصب واستقبال. حرف نصب واستقبال هو الشأن في جميع نواصب الفعل المضارع، كلها تمحض الفعل المضارع للاستقبال، بمعنى تخلصه له بعد أن كان قبل دخولها عليه يحتمل الحال ويحتمل الاستقبال، وقد مر هذا معنا في الدرس الماضي. ومما تعرف به لن أنها مناقضة للسين الداخل على الفعل شيئا فشيئا. نقول لن والسين كلتاهما تدخلان على الفعل المضارع. مثال: لن يسافر، سيسافر. انظر، لن والسين كلتاهما تدلان على الاستقبال، لا إشكال في ذلك، ولكن الأولى تنفيه، تنفي وقوع هذا الفعل المضارع في المستقبل، والثانية وهي السين تثبت وقوعه في المستقبل. فهمنا؟ السين ولن متناقضتان من حيث النفي والإثبات، متفقتان من حيث الاستقبال، فهما يفيدان الاستقبال، ولكن الأولى تنفي والثانية تثبت. سيسافر هذا إثبات، لن يسافر هذا نفي، ولكن كلتاهما تدلان على الاستقبال. لن يسافر تنفي وقوع هذا الفعل في المستقبل، سيسافر تثبت وقوع هذا الفعل في المستقبل. الناصب الثالث من نواصب الفعل المضارع إذن. وكلمة إذن هنا تنبيه لرسمها، فأحيانا تجدها إذن بالألف مرسومة، ألف همزة مكسورة ثم ذال ثم ألف أخرى، وتجد النصب على أو الفتحتين على ماذا؟ تجدهما على الذال. إذن، كلمة إذن هل هي بالألف أم هي بالنون؟ وهذا من فوائد الكيفانية، قال أنه وقع خلاف بين علمائنا في كيفية رسم إذن، هل تكتب النون نونا أم تكتب ألفا. ثم أورد عن أبي العباس القلقشندي في كتابه صبح الأعشى الجزء الثالث، قال تكتب إذن المنونة بالألف على رأي المازني رحمه الله تعالى ومن تابعه، لأن الوقف عليها بالألف لضعفها. والمبرد أي أبو العباس المبرد والأكثرون على أنها تكتب بالنون، إذن لا إشكال، فأنت تتابع المازني ومن تابعه إذا جعلتها بالألف، وإذا جعلتها بالنون فأنت تتابع المبرد والأكثر من أهل النحو، فلا إشكال، ليست قضية. وإن كان الأفضل أن نتبع الأكثرية من علماء النحو أو من نحاة العربية. كلمة إذن لها شروط كذلك لكي تنصب الفعل المضارع، وتعريفها قبل شروطها أنها حرف جواب وجزاء، تأتي في الجواب والجزاء وسيأتي التمثيل. والشرط لعملها، هناك شروط ثلاثة من الشروط حتى تعمل هذا العمل. الأول أن تكون في صدر الجواب، يعني صدر الكلام، صدر بداية الكلام، فإن توسطت ألغي عملها. وجاء الشارح بمثال: إن تزرني إذن أكرمك. الفعل المضارع لم يأتي منصوبا، لم تعمل إذن في هذا فعل مضارع، لو عملت لقيل إذن أكرمك، إذن أكرمك بفتح الميم، ولكن جاءت ساكنة، فهنا الفعل المضارع جاء ساكنا بعد إذن. إن تزرني إذن أكرمك، أكرمك. ويلغى العمل كذلك، عملها إن تأخرت، كما في قولك أكرمك إذن، لا تعمل لأنها جاءت بعد الفعل المضارع. الشرط الثاني أن يكون المضارع بعدها للاستقبال، فإن كان للحال ألغي العمل. مثال: إذا جاء شخص فحدثك عن فلان أنه فعل كذا وكذا وكذا، كل هذا وقع في الماضي، فأنت تجيبه بقولك إذن تصدق، تأتي بالفعل المضارع مرفوعا ولا تأتي به منصوبا. لماذا؟ لأن الفعل هنا تصدق ليس للاستقبال، وإنما هو للحال، ولذلك يلغى عملها. شرط الثالث أن تكون متصلة بالفعل، وألا يفصل بينها وبين الفعل المضارع بفاصل إلا إذا كان الفاصل بالقسم أو لا النافية أو النداء. هنا يأتي مثال لإذن التي تستوفي كل هذه الشروط الثلاثة المذكورة، وهو قول عبد الله بن عنمة الضبي: أردد حمارك لا يرتع بضيعتنا إذن يرد وقيد العير مكروب. أردد حمارك لا يرتع بضيعتنا إذن يرد وقيد العير مكروب. هنا الشاهد في قولنا، في قوله إذن يرد، فعملت إذن في الفعل المضارع يرد، وجاء منصوبا بها إذن يرد لاستيفائها للشروط. ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد.